لم يحدث من خلافة في سنن في ذنبها تمشي وضم عينا وعداه وينذر ذا كسر كما لازم إذا ظن يحتمل عينا وإفرد الكسرة وأذم كسرا لعين مضالع ينفى على زلواو فاء كحن يحن حن يحن هذا اللازم كحن طلا هذا يكسر عينه حن يحن وضم عين معداه فإن كان متعديا يضم العين يضم عينه وضم عين معداه يعني حبه يحبه وهر يهر لكن هنا وجهان فإذا كان معدا يضم فذم الشخص غيره يذمه ذم يذم ها فيكون أصله ذممة ليس ذممة ذممة إذا ذم الرجل غيره يقال ذممة وإذا اتصف بالذمومة يقال ذممة واضح وليس ذممة مفهوم لأنه بدأ الأول والضم من فعل الزم في المضارع فعل مضارعه يفعل فذمم يذمم يذم خلاص وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل فاعل يفعل وأفرد الكسرة وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل بعدين تتكلم على فعل يفعل ويفعل إذن يقال ذمم يذمم غيره كلهم شدوا على القاعدة لا إفراد جاز الفتح والكسر جاز الفتح والكسر هذه كثيرة خلافة ذكر ما فيه وجهان وما نعم وجهان فيه من احسن ما وغلط وحفتا عن بئس تيم وين صل ومضمار الشأن ها ومضمار الشأن كلنا الأبيات حافظين أبيات الماضية السابقة حافظينها أقرأ أقرأ ترفع كان مبتدا شيخ كمان انا حافظ الاشياء قادمه ولا لنا في القادم ولا لنا في القادم كثرنا في ال هذا كملوا الاخرين بعدين نديروا فكرونا هذا نديروا ان شاء الله في لا مش صف في اللغه مثلث قطرب مثلث قطرب هذا جيد ها طيب مثلث قطرب المقصود منه الكلمات مثلثه ها مثلثه الحركه وقصرها على المثلث اوله ها هو قصرها على المثلث الاول ليس مثلث الوسط يمكن منه ان شاء الله المثلث الاول تحيه المرء السلام واسم الحجاره السلام والعرق في الكف السلام والكلام والكلام والكلام والسبت والسبت والسبت ها والسنة والسنة والسنة سنة وسنة وسنة ذكرونا بعد اللاليوم نقاش اللاليوم أحفظ أبيات الجديدة أنا في الجديد أحفظ ومضمر الشأن ينوي الزمالك رحمه الله تعالى مضمر الشأن اسمنا نوي إن وقع موهم المستبان أنه امتنع وقد تزاد في وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم يحذفون ويكون الخبر وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر وبعد أن تعبرت معناها تكب كمثل أما أن تبرر تقترب